حصريا على موقع djkimo.com. سلوك مشبك جوا عقلي متبت جوا عقلي معشش في الثانية ميت فكرة كده للي راح مش بيرجع لكلام الناس بيوجع ليه قلبي عمال يزعل ليه ما حدش راضي يسمع على عادي عادي طب انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم على عادي عادي طب انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم للسحور ما كملوش واللي بخاطري ما طيبوش واللي حبيبتي ما استنتش واللي احلامي ما اتحققوش عادي عادي طب انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم على عادي عادي طب انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم عادي عادي انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم على عادي عادي انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم للفراق دايما لحقني ليا زمان بتسابقني للغنى مش كل يوم واللي صوت دماغي بيضايقني عالعادي عادي طب انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم عالعادي عادي طب انا فول اهو عادي كله تمام على هادي عادي انا قدامكم حصريا على موقع djkimo.com.